بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل ورفيع ابن مهران رضي الله عنه. ورفيع ابن مهران رضي الله عنه، وكنا ذكرنا في قصته رضي الله عنه شغفه رضي الله عنه بالقرآن، وحبه لكتاب الله تبارك وتعالى، وتعلقه بكتاب الله عز وجل، ثم التعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما يعني تملى من آيات الله عز وجل، جعل يسمع رواية الحديث من التابعين رضي الله عنهم الذين كان يلقاهم في البصرة. ثم بعد ذلك، بعد أن جمع منهم ما جمع، طمحت نفسه في أن يتثبت أكثر وأكثر، وأن يذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فذهب إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأخذ يتعلم أيضا منهم العلم، فلقي هناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتعلم منه. أولا قرأ عليه القرآن، قرأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن، وتعلم منه من العلوم الشرعية ما شاء الله أن يتعلم. وقد أيضا لحق بجزء من خلافة الصديق رضي الله عنه، ثم تابع بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رضي الله عنه أراد أن يجمع الحديث من بلدان أخرى، فكان يسافر لجمع الحديث من هنا وهناك، كان يسافر لجمع الحديث من هنا وهناك. يقول: ولم يقتصر أبو العالية على رواية الحديث في المدينة المنورة، لم يكتفي بذلك، وإنما كان ينشد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل مكان. فإذا وصف له رجل بالعلم ضرب إليه أكباد الإبل، مهما كان بعيد الدار نائي المزار. فهو رضي الله عنه كان مهتم وشغوف بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا ذكر له أو وصف له رجل موصوف بالعلم كان يضرب إليه أكباد الإبل، كان يضرب إليه مسافات طويلة، يسعى لجمع وتحصيل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على علو همته في طلب العلم، هذا يدل على علو همته في طلب العلم. فلا يستطيع أن يحصل العلم إلا من كان ذو همة عالية. أما إنسان همته منخفضة، همته ضعيفة، همته سافلة، فهذا لا يحصل العلم، لأنه سرعان ما يبدأ وينتهي. تجده يبدأ ويكون نشيط في تحصيل العلم وطلب العلم، لكن بمجرد ما يجلس جلسة أو اثنين أو ثلاثة، أو يقرأ باب أو بابين أو ثلاثة، تفتر همته ويضعف يعني عزمه، ويتضعف كذلك إرادته، ثم يترك هذا الكتاب يعني شيئا فشيء، حتى يتوقف تماما عن طلب العلم الشرعي. لكن رفيع رضي الله عنه لم يكن كذلك، لأنه كان يعرف أن أمامه مهمة عظيمة، وهذه المهمة هي حمل رسالة هذا الدين ونشره وتبليغه وتعليمه بعد العمل به. كان هذه همة وهم، كانت همة وهم، همة عالية وهم مهموم بأن يحمل هذا الدين وهذه الرسالة، وأن يتحرك بها، وأن يطبقها على نفسه، وأن يعيش بالقرآن ويعيش بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان رجلا عالي الهمة. وكان رضي الله عنه إذا وصف له رجل بالعلم ضرب إليه أكباد الإبل، هذا يدل أيضا على حرصه الشديد على جمع العلم وعلى تحصيل العلم، مهما كان بعيد الدار أو نائي المزار، سواء كان بعيد جدا جدا صعب أنك تصل إليه، لكنه رضي الله عنه يضرب إليه أكباد الإبل، يتعب نفسه، يجهد نفسه في سبيل أن يصل وأن يحصل هذا الباب. ثم وعدنا بأن نتكلم في العلم وأهمية طلب العلم، لأن العلم هو أهم شيء تتعلمه، لأنك بالعلم تعبد ربك تبارك وتعالى، وبالجهل تعصي ربك عز وجل. فما عصي الله عز وجل إلا بالجهل، ما عصي الله عز وجل إلا بالجهل. الإنسان يقع في معاصي وذنوب ما كنتش أعرف، ما كنتش أعرف، يتحجج بأنه لم يكن يعرف. ثم العلم إرث، إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث، ميراث الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر، أما من لم يأخذ منه شيء خسر. إذن فالعلم مهم جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأينا رجلا قد تفقه في الدين ويتبحر في علوم الدين فهذه من إرادة الله عز وجل له الخير. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في دين الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تسلك طريق تبتغي فيه علم، طلب العلم، يسهل الله عز وجل لك بسلوكك هذا الطريق طريقا تسلكه إلى الجنة. إذن طلب العلم مؤدي إلى الجنة، طلب العلم موصل إلى الجنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد الناس خشية لربهم تبارك وتعالى. فكلما ازددت علما ازددت خشية لله تبارك وتعالى، ولذلك كلما ازدادت خشيتك لربك عز وجل تخاف منه أكثر. ولمن خاف مقام ربه جنتان تقترب أكثر وتقترب أكثر، فتسلك طريق الهدى وتسلك الطريق المؤدية إلى الجنة. ولذلك يحرص الناس على تعلم، يحرص الناس، كل الناس يحرصون على التعلم حتى ينجون من هذه الدنيا بسلام. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الشاعر: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسق، دعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. يعني إذا رأيت الشباب الحي قد تركوا المحابر وتركوا الأقلام وتركوا الدفاتر وتركوا الكتب، هل تظن أن هؤلاء يكون لهم مستقبل؟ تخيل شباب لا يهتم بالعلم، لا يهتم بنقل العلم، لا يهتم بتسجيل العلم وكتابته وتدوينه وحفظه، هل ترى لهم مستقبل؟ هل ترى لأمة كهذه الأمة مستقبل؟ لا يكون لها مستقبل. لا تراهم لدى الأشياخ في حلق، ينفضون من حلق العلماء، لا تجدهم يجلسون في حلق العلماء، ولا يعون الأخبار، لا يحفظون شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من آثار السلف، لا يفعلون. دعهم عنك، خلاص فض يدك منهم، انفض يديك منهم، فهم همج، همج لا قيمة لهم، لا وزن لهم. وقد بدلوا، بدل ما يكون عندهم علو في الهمة أصبح عندهم سفول في الهمة، انخفاض، ضعف، انهيار. هؤلاء لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا مستقبل لهم، يعيشون في الدنيا كما تعيش الأنعام، يأكلون ويشربون كما تعيش الأنعام، لا هدف لهم، ليست لهم مهمة يعيشون من أجلها، وليست لهم غاية يدندنون حولها، ليس لهم. ولهذا ترى أن هذا للأسف قطاع كبير من شباب الأمة. ولذا ينبغي علينا أن ننبه، وننبه الشباب بصفة خاصة على أهمية طلب العلم وتحصيل العلم والسعي وراء تحصيله مهما كلف ذلك الجهد والوقت والمال. يقول: إن الذي يستبدل مجالس العلم والخير والذكر بمجالس السوء وفضول الكلام ليس بالعاقل، إنما العاقل الذي يستغل كل ساعة من عمره. ولذا كان بعض السلف يتحرى ويقول: إذا مر علي يوم ولم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. لو مر علي يوم ما ازددتش فيه علم يبقى اليوم ده كان فيه بركة؟ لا، ما فيهوش بركة، فلا بورك لي في ذلك اليوم. يقول: إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان بعضهم شحيحا بوقته، بعض العلماء أيضا كان شح جدا بوقته، يبخل بالوقت، لا يريد أن ينفقه إلا في مرضاة الله تبارك وتعالى. قال: إذا رآه أحد أو جالسه أحد أو أراد أن يحدثه أحد يقول له: انظر إلى الشمس أتراها؟ انظر إلى الشمس أتراها؟ أنت مثلا عايز تكلم العالم، العالم يقول لك: انظر إلى الشمس أتراها؟ إنها تجري بأمر الله ولا تفتر. أمسكها حتى أكلمك، امسكها حتى أكلمك. هل أحد يستطيع أن يمسك الشمس؟ هل أحد يستطيع أن يوقف الشمس؟ لا أحد يستطيع. طب لماذا يقول العالم هذا؟ لأنه يشعر أن الكلام بينه وبينك لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. أما إذا كان الكلام فيه فائدة وأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو تعليم أو تعلم أو مدارسة علم، فهذا خير وفيه بركة ولا بأس من هذه المجالسة، فهي نعمة المجالسة. يقول: فينبغي ألا ندخر وسعا في التحصيل وفي الجلوس عند العلماء وفي النهل مما علمهم الله قبل أن نفقدهم، وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم على الحياة سويا، ثم ذهابهم دون أن نحصل من خلقهم ومن علمهم ومن فقههم. تخيل أننا نعيش وسط العلماء ثم بعد ذلك لا نتعلم من هؤلاء العلماء ولا نجلس في مجالسهم ولا نتأدب بأخلاقهم، ثم يفارقوننا، إما نحن نسافر أم هم يسافرون أو يموتون. ماذا يحدث بعد ذلك؟ نندم نحن، نقول: كان بيننا علماء، كان بيننا ناس أفاضل لم نتعلم منهم. نزداد حسرة ونزداد ندم. إذن قبل ما تندم وقبل ما يفوتك الأوان، أنت الآن أمامك علماء وطلاب علم وناس على خير، لماذا لا تجلس بين أيديهم وتتعلم منهم؟ يقول: وينبغي أن نراعي الأمور التالية للاستفادة من حلقات العلم. هنذكر بقى بعض النقاط التي تؤدي إلى الاستفادة من حلقات العلم، يعني كيف تستفيد من حلقات العلم. أول شيء حتى تستفيد من هذه الحلق العلمية: الإخلاص. الإخلاص، ولا تستغرب، فالإخلاص أهم شيء في أي أمر. إنما الأعمال بالنيات، أي أمر تهم به طالما هو عبادة يفتقد إلى النية، لازم تنوي. أنت بتتعلم ليه؟ لماذا جلست؟ لماذا جلست؟ ليقال أنك تجلس في مجالس العلم؟ لماذا جلست؟ لابد أن تحدث نفسك، ما الهدف من جلستك وإقامتك الآن؟ ما هي النية؟ إذن الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين يجاهدون أنفسهم والذين يحملون أنفسهم ويصبرون أنفسهم ويلزمون أنفسهم بالجلوس بين أيدي العلماء يتعلمون ويدرسون، أولئك يهديهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم إلى الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن فالإخلاص قضية جوهرية، قضية يقوم العمل بها، وبدون الإخلاص لا قيمة للعمل، لا قيمة للعمل. إذا أتيت بعمل فيه رياء الله عز وجل يقبله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني، لا يقبل عمل فيه شريك، لا يقبل عمل فيه شريك. إذن لابد أن تحسن نيتك. هذا له أثر في التعلم. نعم، عندما تجلس وأنت مخلص لله عز وجل، تجلس لتتعلم، سوف تتعلم. أما إذا كنت تجلس ليقال كذا وكذا، فسوف تسمع العلم وكأنك لم تسمع شيء. وهذا يحدث أحيان كثيرة جدا، ممكن تقعد تسمع درس وهين تطلع من الدرس ولا فاهم ولا كلمة، ما فيش ولا كلمة في ذهنك. لماذا؟ إما أن العيب في المحاضر الذي كان يحاضر، ما عندوش إخلاص لله عز وجل ولذلك لم يؤثر في قلبك، أو أنك أنت غير مخلص ولذلك هذه الكلمات لم تؤثر فيك. والدليل على ذلك أنك قد يجلس بجوارك رجل متأثر بالكلام ويبكي وتبدو عليه علامات التأثر وأنت لا تبدو عليك أي علامة. إذن أين العيب؟ فيك أم في المحاضر أم في المعلومات التي تقال؟ أكيد فيك أنت، لأن المحاضر والكلمات أثرت في غيرك، أما إنها لم تؤثر فيك فلأنك تحتاج إلى إعادة نية. فالنية أهم شيء وأهم عنصر في هذه العناصر. لكي تستفيد من حلقات العلم لابد الإخلاص لله تبارك وتعالى. ما الذي دفعك؟ ما الذي حرك قدميك إلى حلق العلم؟ ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، كي أتعلم، كي أتقرب إلى ربي عز وجل. النقطة الثانية: الحرص على حضور حلقات العلم. الحرص على حضور حلقات العلم. هنا يقول الحرص، الإنسان ممكن يحضر حلقة ويجيب كم حلقة؟ كتير. يقصر في الحضور، لكن حتى تستفيد من حلقات العلم لابد أن تواظب عليها. تخيل مثلا أنك أنت بتدرس كتاب معين مع المحاضر، ثم أنك سمعت منه محاضرة وغبت محاضرتين، ماذا تستفهم من الكتاب؟ خلاص فقدته، فقدت الكتاب لأنك لم تحافظ على التسلسل. فيقول هنا الحرص على حضور حلقات العلم، ثم يذكر أثر عن وهب بن جرير رضي الله عنه عن أبيه قال، اسمع بقى إلى أثر السلف رضي الله عنهم، يقول جلست إلى الحسن، جلست إلى الحسن يعني جلس يتعلم من الحسن رضي الله عنه 7 سنين، 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه. قعد يتعلم مع الحسن كم سنة؟ 7 سنين يحضر حلقاته. طيب غاب كم مرة؟ يقول لم أخرم منها يوما واحدا، يعني ما غابش يوم واحد، بس الرجل كان بيصوم، يقول أصوم وأذهب إليه، يصوم ويذهب ويفطر أينما أفطر، لكن لا يفوت درس. يقول مثلا النهاردة الاثنين والدرس يوم الاثنين، أنا أفطر وأروح الدرس، ينزل على العشاء يكون الدرس خلص، مش كده؟ يكون الدرس خالص. إذن هو لم يأتي للتعلم. إذن من أهم النقاط أيضا للتعلم الحرص على حضور حلقات العلم، أيضا الحرص على التبكير إلى الحلقة، الحرص على التبكير إلى الحلقة، إنك أنت تحضر الحلقة مبكرا، مش تأتي متأخرا بعد ما الدرس ينتهي أو في منتصف الدرس. تخيل واحد يأتي في منتصف الدرس يحتاج إلى كم من الوقت حتى يجمع، نحن نتكلم في أي شيء، واحد لسه داخل مثلا يقول لك بيتكلموا في إيه، يقعد له بتاع 10 دقايق ولا حاجة يفكر عبال ما يجمع أطراف الحديث، يقول لك دول بيتكلموا في الموضوع الفلاني، فات وقت قد إيه ومعلومات كثيرة فاتت منه قبل ذلك. إذن لابد أن يحضر في بداية الحلقة وليس في منتصف الحلقة أو في نهايتها. في ناس تيجي في نهاية الحلقة وكأنها توقع حضور وانصراف في آن واحد، واحد جاي إيه يمضي بس عشان يتشاف إن هو حاضر الدرس، يوم جاي بس أنا جيت، بص أنا جيت، ويسلم ويتكل على الله، مجرد ما جه مجرد ما مشي، ده جاي يعمل إيه؟ ده جاي يتعلم؟ ده تعلم إيه؟ ما الذي تعلمه؟ لا ما تعلم شيء. ولذلك نقول إنك لكي تستفيد من مجالس العلم لابد أن تحضر إليها مبكرا، لابد أن تحضر إليها مبكرا. ثم هذا يعكس اهتمامك بالعلم، هذا يعكس اهتمامك بالعلم. لو أنك تعلم أن هناك محاضرة مهمة جدا ستلقى اليوم في قاعة كذا، منذ متى تذهب إلى هذه القاعة؟ إيه ده كلكم هتروحوا متأخرين؟ يعني لازم نضرب أمثلة أخرى. نفترض مثلا أن في مباراة خطيرة هتحصل في الاستاد مثلا، الناس هواة الكورة من إمتى هيروحوا يحجزوا؟ ده 10 الصبح ممكن يباتوا على الباب، ممكن يحجزوا من إمتى؟ ده ممكن يباتوا على بابها، هذا يدل على حرصه، راجل حريص عايز يقعد قدامه عشان يشوف الأهداف ومش عارف إيه. أنت بقى لا حريص أنك تسمع درس ولا حريص أنك تكتب درس ولا أين الحرص؟ إذن هذا يعكس اهتمامك، حضورك المبكر يؤكد اهتمامك بحلقات العلم وبالدروس، وإنك فعلا ممن يرغبون في التعلم ولا يريد أن تفوته مسألة، ولا يريد أن تفوته مسألة. افرض أنك أنت تأخرت، يعني هناك ظروف يعني أدت إلى تأخرك وتعثر حضورك مبكرا، ماذا تفعل؟ يقول استدراك ما يفوت من الدروس. إذن نقطة رابعة، استدراك ما يفوت من الدروس. جيت متأخر لأي ظرف طارئ، نعمل إيه؟ أستدرك ما فات من الدرس. أستدركه إزاي؟ بعد ما الدرس ينتهي أسأل الناس اللي بتكتب، اتكلم فيه؟ إيه الموضوع؟ إيه النقاط؟ أسمع تسجيل، أسمع شريط، أسمع أي حاجة أعرف هو اتكلم فيه، يبقى أستدرك وأجمع النقاط التي تكلم فيها حتى أجمع موضوع متكامل. لكن تخيلك أنت بتيجي في نص الموضوع وعبال ما ركزت وسمعته بيتكلم في ايه ضاع نص الوقت، يبقى انت خرجت بقد ايه من الموضوع؟ مفيش، يمكن طلعت بربع الموضوع. لما كل درس تحضره تطلع بربع الموضوع، ربع الموضوع، ربع الموضوع، اين العلم؟ اين العلم لما كل حاجه تاخذها ناقصه؟ متى تاخذ علما كاملا؟ اذن النقطه الرابعه استدراك ما يفوت من الدروس. ايضا لكي تستفيد من حلقات العلم التعليق على الكتاب، التعليق على الكتاب، انك انت تعلق الفوائد على الكتاب. انت مثلا يكون معاك الكتاب اللي بيتكلم منه المحاضر، او يكون معاك اجندة تكتب فيها المعلومات الاضافية والتعليقات التي يلقيها المحاضر تكتبها حتى تستفيد منها، لان هذه التعليقات ربما لا تكون في الكتاب الاصلي، والمحاضر يكون جمعها من عدة مراجع، ربما لا تتوفر هذه المراجع عندك، لكنك تأخذ معلومة صافية جاهزة. لماذا لا تكتبها؟ مكسل تكتبها؟ ده كسب مش كده؟ كسب. إذن أين التعلم إذا كنت مكسل تكتب معلومة؟ ولذا نقول إن أيضا من وسائل الاستفادة من حلقات العلم إنك أنت تعلق الفوائد على الكتاب، تكتب في الكتاب أو تضيف ورقة تكتب فيها الفوائد. أيضا الإنصات وعدم الانشغال. الإنصات وعدم إيه؟ وعدم الانشغال. جيت في وقتها دي الإنصات وعدم إيه؟ الانشغال، يعني نقعد نتكلم مع بعضنا في الدرس مثلا، نقعد نلعب في الساعة اللي في إيدينا، نقعد نلعب في الإلام، نقعد نلعب في الموبايلات، نقعد نلعب في رأسنا، في رجلينا، في إيدينا، في هدومنا. لا، واحد جاي قاعد مثلا إيه؟ قاعد يفلي نفسه، مش وقته، مش وقته. أنت جاي مجلس علم ولا جاي هنا تستحمى وتنظف نفسك؟ مفترض الكلام ده له مكانه. تجلس هنا عليك الوقار، عليك الوقار، لا تكن كثير الحركة، لا تكن كثير التحركات حتى لا يقلق من بجوارك ويعني تشغله هو الآخر عن تلقي العلوم الشرعية. أنت تجلس في سكينة وتجلس في وقار وتكون يعني مستحضر الذهن ومعك القلم وتكتب في انتباه شديد جدا. يقول الإنصات وعدم الانشغال. الإنصات يعني سمعك وبصرك مركز على المحاضر بحيث أن أي معلومة يقول تكتبها مباشرة. النقطة السابعة حضور ما يستطيع من حلقات العلم. حتى تستفيد من حلقات العلم تحضر أكبر قدر ممكن من حلقات العلم. يعني أنت مش تقول كفاية حلقة كفاية قوي علي، لا، أنت في سن تطلب فيه العلم، لماذا لا تحصل أكبر قدر من العلوم الشرعية؟ إذا كان الشيخ له درس هنا وفي شيخ تاني درس هنا ودرس هنا ودرس هنا وكلهم على المنهج السليم، لماذا لا نذهب إليهم ونحصل المعلومات من هنا ومن هنا ومن هنا؟ بقى عندك الأسبوع كله مملوء بالدروس تترقى، يبقى طول الأسبوع عندك 7 دروس، 10 دروس، 12 درس، على قد ما تقدر تاخد خد. ولو أنك أحصيت فعلا عدد الدروس التي تقام بفحمد الله في بلدنا هذه لوجدت أن عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. لو أردت فعلا أن تتعلم وتحافظ عليها لصرت من طلاب العلم في وقت وجيز. لكن للأسف كثير من أبناء البلد لا يهتمون بهذه الدروس ولا بهذه الحلقات العلمية، ونرى أن الغرباء عن البلد الذين يأتون من الخارج هم الذين يهتمون بالجلوس في هذه الحلقات والاعتناء والكتابة والدراسة والحفظ والمتابعة. لماذا هذا التقصير؟ إذا لابد أن نهتم، لابد أن يكون في كل محلة عالم يقوم بمسائلها ويفتي أهلها ويرشدهم ويأخذ بأيديهم. إذا كيف نخرج هؤلاء العلماء وهؤلاء طلاب العلم؟ كيف نخرجهم؟ لابد أن يتعلموا، لابد أن يجلسوا حتى يفقهوا دينهم. إذا حضور ما يستطيع من حلقات العلم. ثم الحذر من اليأس. الحذر من اليأس. ممكن إنسان يحضر مجالس كتير وبعدين ييأس، يقول لك أنا بقالي سنة بتعلم. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ الراجل قعد 7 سنين بيتعلم وما غابش ولا يوم، 7 سنين وما غابش ولا يوم. انت تفضل تحافظ على درس سنة مثلا من غير ما تغيب وتبقى زهقت، بقى خلاص زهقت عايز تغير. ده احنا نيجي نسأل مثلا مين حافظ على درس سنة كاملة بدون ما يغيب؟ هل ممكن نجد احد حقق هذا المعدل فعلا؟ حد واظب على درس هو اختاره بنفسه وما غابش فيه ولا مرة لمدة سنة؟ طيب عايزين نعمل احصاء وما حصل فعلا يرفع ايده. ها؟ عايز واحد يكون حدد نفسه درس واحد او درسين او حدد نفسه درس واستمر عليه سنة كاملة 12 شهر بدون ما يغيب ولا مرة واحد. في تاني؟ اتنين. في تاني؟ اتنين. النتيجة مبهرة مش كده؟ النتيجة مبهرة. اتنين ده خد بالك مع الشروط المحطوطة، انك انت اللي لقيت الدرس بنفسك، يعني انت اللي مختار الدرس اللي يريحك في المعاد اللي يناسبك والماده اللي انت اخترتها. انظر، ومع ذلك ما حافظتش عليها. وما هتحافظ على ايه؟ هتحافظ على ايه؟ إذا فرض عليك أن تتعلم علم شرعي في وقت محدد، افرض جالنا شيخ وقال لك أنا ما عنديش وقت غير الوقت الفلاني، تحضر يا ما تحضرش، هتواظب؟ مش هتقدر تواظب. ولذلك نقول أن الذي يريد أن يتعلم لابد أن يثبت أولا حسن النية، يثبت حسن النية. يفضل يثبت حسن النية دي قد إيه؟ خليك قاعد معانا، استنى بقى سنة، استنى سنة ونص، استنى نثبت حسن نيتك. أنت فعلا عندك الاستعداد للمواظبة؟ عندما نرى أنك تواظب ولا تغيب من الممكن أن نلحقك بمستويات علمية أعلى. لكن اسكت أنت في دروسك العامة بتغيب وبتتأخر وبتكسر ولا تهتم، يبقى هذه نماذج يمكن أن نلحقها بدروس أعلى في المستوى؟ لا طبعا. أنت تقيم، تقول للناس احضروا المجالس العامة، يحضر، لما تلاقي مواظب ترتقي بمستواه، تنقله إلى مستوى علمي أعلى. لكن إذا وجدته يحضر مرة ويغيب خمسة، يحضر مرة ويغيب خمسة، هل هذا إذا طلب أن يلحق مستوى علمي أعلى وأرفع توافقه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لم يثبت حسن النية، لم يثبت الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم. ولذلك أنت بكل بساطة تقول له ليس عندنا ما تطلب. واضح؟ إذن يتكلم عن الحذر من اليأس، لا تيأس. يعني ما تيأسي؟ يعني لو غبت مرة ما تقولش خلاص بقى أنا غبت، تعالى ولو متأخر، متأخر أحسن من غياب، مش كده؟ يعني أنت لما تذهب إلى عملك متأخرا هذا أفضل أم تكتب غياب في العمل؟ متأخر هيكتبوه تأخير، لكن غياب هتاخد يوم غياب ويوم غياب تاني ويوم غياب تاني ويوم غياب، كم يوم غياب بعد كده ممكن تتفصل من العمل، لكن التأخير مع تأخير ممكن يبقى فيها عذر. فنقول لا تيأس، إذا تأخرت أحضر إلى الدرس، ولكن لا تعتد على ذلك إنك كل مرة تيجي متأخر تيجي متأخر، لا لا تعتد على ذلك، تعال متأخر المرة دي بس، لكن بعد كده تواظب على الحضور المبكر. واضح؟ ولا تيأس، غبت المرة دي لأي عذر ما تيأسي، مرة جاية حاول تيجي وتحاول تحطم الأعذار حتى تستمر، لأن كلنا أصحاب أعذار، مش كده؟ كل واحد عنده عذر ولا ما عندوش عذر؟ يعني انت لو حبيت تلاقي تدور لنفسك على عذر ما تحضرش فيه الدرس هتلاقي ولا مش هتلاقي؟ يا ده انت بدل الواحد هتلاقي عشرة، بدل العذر هتلاقي عشر أعذار وأكثر كمان. اذا لن يخلو احدنا من عذر، لن يخلو. ولذلك نقول لابد ان تحطم أعذارك، هذا الصنم لابد ان تحطمه، صنم الأعذار، تخدم على عمل تقول عندي عذر، لا كسر الصنم ده، لا نريد أن نراه، لا نريد أن يظهر في حياتنا. لابد أن تكون هناك يعني طاعة لله وعبودية لله تبارك وتعالى. احذر من اليأس. النقطة التاسعة أيضا من الأشياء التي تفيد في حلقات العلم، عدم المقاطعة. عدم المقاطعة يعني عدم المقاطعة، إذا كان المحاضر مثلا يحاضر محاضرة مستمرة فالمفترض أنك أنت لا تقاطعه، لا تقاطعه. أما إذا كان المحاضر يناقش في محاضرته فلا بأس من المناقشة، إذا كان أسلوب المحاضرة في مناقشة إذا لا مانع من المناقشة، لكن إذا كان أسلوب المحاضرة طرح ثم بعد ذلك أسئلة واستفسارات يبقى لابد أن تلتزم بأسلوب المحاضرة، أنك أنت تسمع تنصت وفي النهاية تحدد أسئلتك ثم تبدأ تسأل وتناقش، لكن لا تقاطع المحاضر أثناء محاضرته. لماذا؟ لأن هذا ربما يجعل الآخرين لا يستفيدون من المعلومة. ممكن احنا بنتكلم بنسترسل في معلومة فأنت ذهنك ماشي معايا، لو واحد دخل وسأل سؤال خلاص زي ما يقولوا ايه قطع حبل أفكارك، انت هتتلخبط، يبقى المحيطين بيك لن يستفيدوا من الدرس. ولذلك نقول انه ايه ينبغي عدم المقاطعة. ايضا حتى تستفيد من حلقات العلم الأدب في طرح السؤال على الشيخ، هذه ايضا من الأشياء التي تعينك على الاستفادة من حلقات العلم، انك انت تتأدب في طرح السؤال على الشيخ. تيجي تطرح السؤال اولا تطرحه باسلوب السائل الذي يحتاج فعلا الى الإجابة، مش تقول له مثلا سؤال تقول له فلان الفلاني قال في المسألة دي كذا وقال كذا وفلان قال كذا وانت رأيك ايه؟ انت عايز رأي ليه؟ ما انت ما سمعت رأي الافاضل. يجي واحد يقول لك انا السؤال دوت كذا كذا كذا والشيخ العثيمين رحمه الله قال كذا والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال كذا وكمان الشيخ جاد الحق رحمه الله قال كذا، عشان برضه بعمليه مختلطه. وبعدين يقول لك رايك ايه؟ انت لك راي في وسط الجبال دي؟ انت لك رأي في وسط هؤلاء الجبال، هؤلاء الأعلام لك رأي في وسطهم، خلاص هؤلاء قدموا الرأي، انت هتقول ايه؟ نحن ننقل عنهم، لسه نقول رأيك ايه؟ ما فيهاش رأيك. إذن هذا ما كانش سؤال فيه أدب، ولكن إذا كان عندك مسألة اطرحها، ما تقولش فلان قال فيها وفلان قال فيها وفلان قال فيها، ولكن تطرح سؤالك بأدب على المعلم. أيضا لكي تستفيد من حلقات العلم، الاكتساب من خلق الشيخ، الاكتساب من خلق الشيخ، هذه مسألة مهمة جدا. لماذا تحضر مجلس العلم؟ بعض الناس يحضرون ليكتبون المعلومات ويستفيدون منها، ويحفظون الأحاديث ويحفظون الأدلة ويحفظون المسائل، والبعض يهجي ولا يكتب. بس إن زي حضراتكم مثلا، لا ده بيحضر ولا يكتب لأن له هدف آخر. يعني ممكن يكون حضراتكم أتيتم لتسمعوا، أنت عايز تسمع خلاص، وخلاص أهو وقت بنأديه وبنسمع كلمتين ممكن يكونوا كويسين أهو، لكن في طلب آخر مطلوب من هذه الجلسات التي لا يكتب أصحابها، أن يتعلموا من أدب الشيخ ومن أخلاق الشيخ ومن سلوكيات الشيخ، دول قاعدين يتعلموا. كان في مجلس الإمام أحمد رضي الله عنه تحضر الآلاف، عدد قليل ليكتب والباقي يجلس يتأدب بأدب الشيخ وعلم الشيخ كما سنذكر لكم الآن. يقول ذكر الإمام السمعاني وغيره أن مجلس الإمام أحمد رضي الله عنه كان يحضره 5000، خد بالك بقى ده درس صغير، كان بيحضر فيه كم واحد؟ 5000، 5000 واحد قاعدين يسمعوا لإمام أحمد، في مكبرات صوت؟ مفيش مكبرات صوت، تخيل 5000 إنسان قاعدين يسمعوا للإمام أحمد، مفيش مكبرات صوت، هيتكلم إزاي؟ ده كان بيتكلم، وبعد مسافة واحد تاني ينقل الكلام اللي بيقوله، وبعد مسافة واحد تاني ينقل الكلام اللي بيقوله، يعني عاملين محطات تقوية صوت في السكة، بس محطات تقوية صوت بشرية، الشيخ يتكلم لغاية مد صوته، ثم رجل يجلس يسمع وينقل بالنص كما قال الشيخ، واحد تاني قاعد يسمع ينقل، 5000 واحد قاعدين، دي مظاهرة مش كده؟ تخيل ان كل ده في كل درس، ما حصلوش بقى مجلس الشيخ بقى وما قطعوش مجلس الشيخ وما، لا لا لا، مجالس علوم شرعية. كان يحضر 5000 يعني إنسان. قال الناقل فكان 500 يكتبون، كان واحد من دول بيكتبهم 500، يعني نسبة كم في المية؟ 10%، 10% بيكتبهم. طب وال90% قاعدين بيعملوا ايه؟ والباقي يستمدون من سمته وخلقه وأدبه. 90% جايين يتأدبوا، جايين يتربوا، و10% جايين يتعلموا. نحن في حاجة إلى الأدب أكثر منا من العلم. يعني لو قلت نتأدب أولا أو نتعلم، نقول ايه؟ لا، نقول نتأدب الأول، اتأدب وقعد اتعلم، لكن مش اتعلم وقعد اتأدب. لا، لو اتعلمت مش هتقعد تتأدب. ليه؟ هتقول خلاص انا بتعلم، اقعد اتأدب من مين؟ مين هيأدبني؟ مش كده؟ مين هيعلمني؟ او مين هيربيني؟ مين هياخد بإيدي؟ لا لا لا لا، انا كبرت على الكلام ده، يبقى مش هتقعد. اذا تأدبوا، تأدبوا اولا ثم تعلموا. العلم سهل جدا انك تحصل، سهل جدا، ما ايسر ان تتعلم، معلم وكتاب وحلقات تتعلم، لكن عشان تتأدب، عشان نرى الأخلاق السليمة، عشان نرى السلوكيات السوية بين المجتمع المسلم، نحتاج وقت الدين. يعني تخيل كده، حتى تدرب الناس على خلق الحياء نحتاج وقت الدين، حتى يتدرب الناس على خلق الخوف من الله سبحانه وتعالى نحتاج وقت الدين كتير، وأخلاق كتيرة ومعاني كتيرة وسلوكيات كتيرة، سمت وأدب وخلق نحتاج إلى أن نؤسسه ونغرسه، يحتاج إلى وقت طويل. ولذلك 90% يجلسون يتأدبون، يأخذون من سمته ومن خلقه ومن هديه رضي الله عنه، و10% ينقلوا العلم، لأن الأمة تحتاج إلى العلم كما تحتاج أيضا إلى الأدب، فكانوا يتأدبون رحمهم الله. إذن دول 11 نقطة، 11 نقطة دول حتى نتعلم ونستفيد من حلقات العلم. إذن هذه النقاط للاستفادة من حلقات العلم: الإخلاص، الحرص على حضور حلقات العلم، الحرص على التبكير إلى الحلقة، استدراك ما يفوت من الدروس، تعليق الفوائد على الكتاب، الإنصات وعدم الانشغال، حضور ما يستطيع من حلقات العلم، الحذر من اليأس، عدم المقاطعة، الأدب في طرح السؤال على الشيخ، الاكتساب من خلق الشيخ. هناك شروط لتحصيل العلم، شروط لتحصيل العلم. ازاي تحصل العلم؟ هو اي واحد هيقعد يسمع هيحصل ولا فيه شروط وضوابط؟ يقول اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. اخي لن تنال العلم الا بستة، يعني بكم شرط؟ بست شروط. سأنبيك عن تفصيلها ببياني، هيفصلها لك. ذكاء وحرص وافتقار وغربة. ذكاء وحرص وافتقار وغربة. وتلقين أستاذ وطول زمان. وتلقين أستاذ وطول زمان. كم واحدة كده؟ ستة. الأولى ذكاء. ذكاء إيه المقصود بالذكاء؟ معروفة. ذكاء إيه الذكاء المطلوب؟ إن يكون فيه فطنة، إنك أنت لا تكون بليد في تفكيرك، لا تكون بطيء في تفكيرك، ولكن ينبغي أن تنشط ذاكرتك وأن تنشط عقلك. وكما ذكر الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أنه قال ليس هناك ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، ولكن هناك ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة. يعني في ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، واحد يقول لك أنا ذاكرتي ضعيفة وتقول لك أنا ذاكرتي قوية. لا لا لا، مش كده. هو في الحقيقة أنك أنت ذاكرتك غير مدربة على حفظ المعلومات، ودوت ذاكرة مدربة على حفظ المعلومات. طب واحد عايز يحفظ يدرب إيه؟ يدرب الذاكرة. يعني ممكن واحد كبير في السن يحفظ؟ ممكن، مفيش مشكلة، يدرب الذاكرة. يعني كنت أعرف واحد كان عنده تقريبا بتاع 50 سنة وبدأ يحفظ القرآن. بدأ، تعرفون يعني إيه بدأ؟ يعني لسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم من أول البقرة، وعنده كان 50 سنة ولسه هيبدأ. طيب خلص ولا ما خلصتي؟ خلص. في كم سنة مش مشكلتنا، في 2 سنين. هو الراجل عنده همة، كان عنده همة، خلص تقريبا في 2 سنين كان مخلص. مع انشغاله وبيته وعمله وكبر سنه و و و، لكن أخذ يدرب ذاكرته حتى استطاعت أن تحفظ. ولما حفظت أخذ يعطيها يعطيها ويعطيها ويراجع حتى استقر القرآن في ذهنه. انظر، إذن الذكاء مطلوب. يعني يكون عندنا فطنة، يكونش عندنا نوع من البلادة، لكن إيه؟ نفكر ويكون في ذكاء وحرص. حرص على إيه؟ زي ما ذكرنا، حرص على التعلم، تحضر مبكرا لو فاتك شيء تستدركه، واضح؟ لا تجلس يعني مشغولا في الحلقة. كل ما ذكرناه سابقا في شروط تحصيل العلم حتى تستفيد من الحلقة هو يعتبر من الحرص، لكي أنت تكون حريص فعلا إنك تسمع الكلمة لا تفوتك. المحاضر يقول كلمة تسجلها عندك، تكتبها، تعلق الفوائد على الكتب حتى تستطيع أن تحصل أكبر قدر ممكن من المعلومات. يقول الدليل، تحفظ الدليل. لو لم تدرك كتابة الدليل تكتب طرفه وترجع إلى الكتب العلمية، تنظر إلى بقية الدليل تكتبه وتحفظه حتى تستقر المعلومة عندك. حرص على ألا يفوتك العلم. ترى رفيع بن مهران رضي الله عنه كان إذا سمع بعالم ضرب إليه أكباد الإبل. إذا سافر سافر. لماذا؟ حرص على جمع العلم، حرص على جمع العلم. وعندما تنظر إلى العلماء بقى، الإمام مالك والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة كلهم رحلوا أم لم يرحلوا؟ رحلوا في طلب العلم. الإمام مسلم والإمام البخاري كم رحلوا ليجمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإمام الطبري كم رحل وكم جمع من العلوم حتى يحافظ على هذه العلوم ويجمعها. إذن الحرص مهم جدا لتحصيل العلم الشرعي. حرص، ما فيش حرص لن تنال العلم. وافتقار، افتقار، افتقار، يعني افتقار. وافتقار، افتقار. حد يقول يعني افتقار؟ يعني فقر. بس فقر ايه؟ فقر ايه؟ فقر علم. فقر علم ده مش فقر دم. فقر علم ده نجيبه منين؟ ما معنى فقر العلم؟ انك تكون مفتقر الى العلم الذي عند شيخك، يعني محتاج للعلم الذي عند شيخك. لابد أن تشعر بهذا الافتقار، إنك محتاجه. لما تكون محتاجه هتجلس بين يديه وتتأدب وتتعلم وتنصت. كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس على أبواب الصحابة رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك ما كان يطرق الباب عليهم تأدبا، طب يروح؟ لا، يجلس على بابهم تسفعه الرمال، الرملة تيجي طايرة على وجهه وهو ينام على باب الصحابي، حتى إذا خرج قال له: ما الذي جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم. انظر، يجلس على بابه، مش بقى يقعد هو يقول أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عايز أتعلم، تعالوا علموني، أفتح مدرسة في بيتنا. لا، مهما كنت، حتى لو كنت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن تذهب وتتعلم. حرص، أين الحرص؟ أين حرصنا نحن على طلب العلم؟ أنت مين في المجتمع حتى لا تحرص على طلب العلم؟ ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على طلب العلم، أنت من أنت حتى لا تحرص على طلب العلم؟ إذن لابد من الحرص، أنك أنت لا تفوت الفرصة، إذا وجدت العالم تلصق بيده وتحت رجليه حتى تتعلم منه. وافتقار وغربة، غربة، لابد أن تسافر، لابد أن تهاجر، لابد أن تغترب. إحنا لا بنسافر ولا بنهاجر ولا بنغترب، ده إحنا العلم جنب بيتنا، ده ممكن يكون الجامع اللي فيه الدرس تحت البيت وإنت مكسل تنزل، يبقى يجي غربة؟ لابد أنك أنت حتى تحصل العلم يكون في غربة، تسافر البلد الفلانية تسمع كتاب من عالم، تسمع حديث من عالم، تسمع درس من عالم وترجع، يبقى لابد من الغربة حتى تحصل هذا العلم. طب لو ربنا من عليك والعلوم موجودة بين إيديك، ماذا تفعل فيها؟ تتعلمها وتأخذها وتنهل منها. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ، تلقين أستاذ. يعني تلقين أستاذ؟ ها، تلقين أستاذ يدي سهلة خالص. تلقين أستاذ يعني تلقاء جيد. يعني تلقين أستاذ؟ إنك أنت تتعلم على يد معلم، تتعلم على يد شيخ، تتعلم على يد أحد، أحد من العلماء يعلمك، لكن أنت تفتح الكتب بنفسك وتقرأ، ربما تخطأ، أكيد أكيد ستخطئ في القراءة، تخطئ في كلمة تفهمها خطأ، تخطئ في حكم تفهمه خطأ، الخطأ وارد لا محالة. ثم إنك بعد ذلك أصبحت تنتمي لهذه الصحائف، ابن الصحف. أنت من الذي علمك؟ من شيخك؟ من معلمك؟ من مربيك؟ من مهذبك؟ ليس لك، مش كده؟ تعلمت فين؟ يقول لك أنا كله بتعلم من الدش. يعني أنت ابن الدش؟ ما خلاص هو بيتعلم من الدش، والتاني بيتعلم من القناة الفضائية، وده بيتعلم من الكتب مباشرة، وده أين تلقين أستاذ؟ لابد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه رضي الله عنهم ويعلمهم، ويعلمهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أول ما بدأ كان راعي يرعى الغنم، وكان في البادية، كان معه 10 من أصدقائه وهو كان 11 بتاعهم، فاتفقوا بعد ما أسلموا إن كل واحد ينزل من البادية يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويرجع يعلم مين؟ يعلم العشرة، والعشرة يرعوا له غنمه أثناء غيابه. يعني هو هيغيب عند النبي عليه الصلاة والسلام كام؟ شهر مثلا، العشرة سيرعوا غنمه وإبله لمدة شهر، بشرط إنه يرجع يعلمهم كل اللي تعلمه خلال هذا الشهر. عبد الله بن مسعود قال لك يعني مش مشكلة، أنا إيه، مش مهم أنزل المرة دي، ما بقاش ينزل، بقى يرعى الغنم ولا يهتم بالنزول والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك أن أصحابه قد سبقوه وأن علما كثيرا قد فاته، فضحى بهذا كله، ترك الغنم وترك ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الصحبة، لابد من تلقين أستاذ، لأنك تتعلم من أخلاقه ما لا تتعلم من كلامه فقط. النبي عليه الصلاة والسلام، فرق كبير عندما نسمع أحاديثه وعندما نرى النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وحياته وأحاديثه. إيه رأيك؟ تخيل نفسك عايش وسط النبي صلى الله عليه وسلم، كل حركة أنت تراها أم لا، كل تصرف، كل سلوك، كل إجراء يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم أنت تراه. إذن أنت تتربى، تتربى. وسمعنا في حديث السبت الماضي هذه المرأة التي ماتت، مرأة كانت تكنس المسجد وتنظيفه ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما افتقدها: هلا آذنتموني؟ فكأنهم تقالوا شأنها، احتقروا أمرها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هل آذنتموني؟ عظم الأمر، ما قلتليش ليه، ما ادتنيش خبر ليه، ولامهم وعتبهم على هذا. ده بيتأدبوا ولا متأدبوش؟ بيتعلموا ولا متعلموش؟ تعلموا لما يحصل أي خبر يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما تقولش ده خبر صغير، ما تقولش ده خبر صغير، لا، حصلت أي مشكلة، حصلت أي مصيبة، حصلت أي بلاء، مباشرة بلغ قائدك، تقول لو حدث كذا وكذا وكذا. ما تجيش تقول ده خبر صغير، أصلا قلت ده موضوع بسيط ويعدي، لا، لا تحقر شيء. أنت ينبغي عليك أن ترفع الأمر وهو ينظر فيه. إذن لابد من المجالسة، لابد من التعلم بين يدي أستاذ. قال وتلقين أستاذ وطول زماني. طول زمان، مش ممكن أنك أنت تتعلم العلم في شهر. واحد يقول لك أنا بص حط لي برنامج أتعلم العلم كله في شهرين وخلاص، وساعات يقول لك في سنة، عايز أتعلم العلم كله سنة. طب ده ينفع الكلام ده؟ لا، وطول زماني. العلم كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه الكلام ده؟ بقولك مع المحبرة إلى المقبرة، يعني هيفضل طول عمره ماسك القلم والورقة ويكتب، يتعلم ويعلم مع المحبرة إلى المقبرة. مفيش حاجة اسمها كبرت، مفيش حاجة اسمها تعلمت، مفيش حاجة اسمها خلصت. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موسى عليه السلام عندما صاحب الخضر رضي الله عنه، كان الخضر كان بعض الأمور أعلم من موسى عليه السلام فيها، ولذلك موسى صاحبه على أن يعلمه. المهم بعد ما انتهى الأمر، الخضر رضي الله عنه يقول لموسى عليه السلام وهما يقفان في السفينة، أتى عصفور ونقر من الماء نقر أو نقرتين. هما واقفين في السفينة، جاء عصفور وأخذ من ماء البحر نقر أو نقرتين. تفتكر عصفور لما يشرب له مرتين خد قد ايه؟ شرب قد ايه؟ عصفوره وجيت تشرب ميه، دي الميه بتقع من بقها، ومشان موضوع كبير قوي خدت ايه في بقها العصفوره. فقال ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. علم موسى عليه السلام، علم الخضر رضي الله عنه في علم الله كما نقر هذا العصفور، كما نقص هذا العصفور، كما أخذ هذا العصفور من البحر، خد إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تقولش بقى أنا وصلت لمنتهى العلوم. فين منتهى العلوم اللي أنت وصلت لها؟ إذن لابد من طول زمان. يعني الإنسان طول عمره هيفضل يتعلم؟ آه، طول عمره يفضل يتعلم. إيه المشكلة؟ يفضل يتعلم وانت صغير وانت كبير، يفضل يتعلم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. وقال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. اسمع، لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. زاحم العلماء، اقعد قرب، ما تقعدش بعيد، قرب عشان تسمع كويس، مش تقعد بعيد عشان تسند على الحيطه، لا، قرب عشان تسمع كويس. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فان الله يحيي القلوب بنور الحكمه. القلوب دي بتحيا بايه؟ بالعلم، بالعلم. فان الله يحيي القلوب بنور الحكمه كما يحيي الارض الميته بوابل السماء. زي ما الارض الميته ربنا بيحييها بالمطر، كذلك هذه القلوب الميتة يحييها الله عز وجل بنور الحكمة. يجب أن تراعي في طلبك أمور، يجب أن تراعي في طلبك أمور، في أمور لازم تراعيها، تخلي بالك وانت بتطلب العلم. ما هذه الأمور؟ أول شيء عندنا أربع أمور لابد أن نراعيها أثناء طلب العلم. أول شيء التوازن، التوازن بين التلقي والعطاء والبناء التربوي والبناء العلمي. أربع حاجات عايزين نوازن بينهم. أنت راجل عايز تتعلم، يبقى لابد أنك تحدث توازن في أربع أمور. أول شيء التلقي، تاني شيء العطاء، تالت شيء البناء التربوي، رابع شيء البناء العلمي. نفصل. أول شيء العطاء، التلقي. التلقي احنا عايزين نوازن. يعني ايه نوازن؟ يعني ما نخليش كفة ترجح على كفة، يكون في اتزان. الأربعة دول يكون في اتزان بينهم. عايزين نوازن بين التلقي. ازاي نوازن بين التلقي؟ ايه هو التلقي؟ التلقي اللي هو ايه؟ سماع العلم طبعا وتسجيله ومدارسته. يبقى اول حاجة سماع العلم، تحصيله، مدارسته. واحد ممكن يفضل يحضر دروس، يحضر دروس، يحضر يحضر يحضر، يسمع وبس. ده بيسمع، معدل السماع عنده هيحصل فيه ايه؟ زيادة. طيب والعطاء، هتدرس امتى؟ هتعلم الناس امتى؟ انت لغاية دلوقتي بتتعلم، طب وامتى هتعلم الناس؟ ده العطاء. يبقى التلقي انك تسمع، انك تتعلم، انك تحضر الدروس، انت تتلقى. عايز اتلقى وفي نفس الوقت اعطي، ادرس. هو ممكن انت تاخد وتدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني آية تفهمها تبلغها، حكم شرعي تفهمه تبلغه، كتاب تخلصه وتدرسه تبلغه، وهكذا. إذن لابد ان احنا نعمل توازن بين اللي احنا بنسمعه وبين اللي احنا بنديه. واحد يفضل يحضر دروس يحضر دروس، تقول له طب انت بتعمل ايه في مسجدك؟ يقول لك ولا حاجه. ليه؟ مش لاقي وقت الحاجه. ما انا بحضر الدروس، انتوا عايزين مني اكتر من كده؟ ما انا بحضر الدروس، مش كده؟ ويبقى هو حاسس انه انجز، ده بيحضر مش مفوت ولا درس. كويس كويس، بس فين التوازن بين التلقي ده والعطاء؟ انت عمال تاخد تاخد تاخد، لامتى هتاخد؟ هتدي امتى؟ يقول لك لما حصل العلم. طب تعالى نقف كده شويه، هنحصل العلم امتى؟ هتقف في النهايه امتى؟ امتى هتحط نقطه في اخر السطر؟ هتحط نقطه؟ مش ممكن. لن تنتهي من طلب العلم. كل ما تعلمت مساله تستشعر انك كنت جاهل. ازاي ما كنتش عارف؟ تتعلم اكتر، تحل مشكله تحس انك كنت جاهل، تتعمق اكتر. يبقى العلم لن ينتهي. ولذلك لابد ان نوازن. انا بناخد يبقى لازم ادي. انا حفظت القران، ايه المانع ان انا اعلمه؟ في مشكله؟ انت راجل مثلا حفظت القران كله، ايه المانع انك انت تعمل حلقات قران، تحفظ ده وتحفظ ده وتحفظ ده؟ حفظت نصه، ايه المانع انك تحفظ الناس؟ حفظت اي شيء من القران، ايه المانع انك تحفظ الناس؟ كذلك فهمت قضيه فكريه، قضيه عقائديه، قضيه ايمانيه، قضيه فقهيه، فهمت، ايه المانع انك تفهمها للاخرين؟ يبقى لابد من التوازن بين التلقي والعطاء التربوي، اتنين هم. عايزين نعمل توازن كمان بين حاجتين مهمين جدا، بين البناء العلمي والبناء التربوي. البناء العلمي والبناء التربوي. البناء العلمي انك انت تزداد علميا، تخلص كتاب البخاري وتخلص كتاب مسلم وتخلص تفسير ابن كثير وتخلص تفسير الثعلبي وتخلص وتخلص وتخلص، عمال تخلص في كتب، ده اسمه بناء علمي. اتعلمت كتير، ده اسمه بناء علمي. انت طبقت ايه من العلوم دي؟ ده البناء التربوي بقى. طبقت ايه؟ حافظ احاديث كتيرة جدا عن قيام الليل، لكن بتقوم الليل؟ احاديث كتيرة جدا عن الصيام، بتصوم؟ حافظ حافظ حافظ حافظ، ده انت حفظت البخاري ومسلم، طبقت منهم ايه؟ هو ده البناء التربوي. اذا نحتاج ان نوازن بين ما نتلقاه ونبني انفسنا به علميا وبين ما نحيا به. احنا مش بنتعلم علشان نكتب بس او نعلم الاخرين، لا، دي في مسألة مهمة جدا. انا بتعلم عشان انا احيا بالدين. انت بتعلم اولا لنفسك عشان تعبد ربنا كما يحب ربنا عز وجل ويرضى. اذا لابد من التطبيق، تطبيق العلم. سمعت احاديث كثيرة جدا عن التحذير والترهيب من الغدر والخيانة، بس انت لسه بتغضب بالناس ولسه بتخون ولسه بتسرق ولسه بتكذب ولسه ولسه، يبقى فين اللي انت تعلمته؟ يبقى انت تعلمت فقه البيع والشراء، لكن ما زلت تتبايع بيوع ربوية وتتعامل معاملات مخلة، يبقى فين العلم اللي انت تعلمته؟ اذا نحتاج الى هذه الموازنات، موازنة بين التلقي وبين العطاء. انا بحضر دروس كتير بس بدي ايه؟ يبقى لازم احضر ودي، احضر ودي. عايز اوازن كمان بين البناء العلمي، بخلص كتاب وكتاب وكتاب وكتاب، طب طبقت منهم ايه؟ التطبيق العملي، التطبيق العملي ده بناء تربوي، لأنك أنت النهاردة بتربي نفسك على الأخلاق الحميدة، بتربي نفسك على الأعمال الصالحة، بتربي نفسك على أعمال القلوب، بتربي نفسك على كذا وكذا وكذا، بتصلح من شأنك. إذن هذه موازنات لابد منها حتى تستفيد من العلم الشرعي. هذه أمور لابد أن تراعيها في طلبك. أيضا لابد أن تراعي بعد التوازن المنهجية في تحصيل العلم، المنهجية في تحصيل العلم. عشان تتعلم صح لابد تكون هناك منهجية في التحصيل. إزاي منهجية؟ يعني لا تدخل على العلوم تأخذ أي علم يقابلك، ولكن لابد من تحديد العلوم. إزاي تحديد العلوم؟ نفترض مثلا إن أنا عايز أتعلم، طب أنت أول ما تتعلم تتعلم إيه؟ قول مثلا عايزين نتعلم علم التوحيد، يبقى نشوف أبسط الكتب اللي تتكلم في علم التوحيد، ونبدأ بالكتب الصغيرة ونكبر نكبر نكبر حتى ندخل إلى كبار وأمهات الكتب. واضح؟ في مثلا أنت عايز تبدأ توحيد وما فيش، ما عندكش حاجة خالص، ممكن تبدأ برسالة صغيرة زي مثلا تطهير الجنان، أو لا إله إلا الله كلمة نجاة، أو تتبعها بمنة الرحمن، أو تدخل على فضل الغني الحميد، أو تدخل على مثلا فتح المجيد، أو بعدها على معارج القبول. يبقى أنت هنا إيه؟ تدركت خطوة خطوة خطوة خطوة. عايز تدخل في التفسير، تدخل في التفسير يبقى أولا معاني كلمات، أبسط حاجة، ممكن كتيب الصغير بتاع معاني الكلمات بتاع الأستاذ محمود مخلوف، كتاب صغير معاني كلمات، كلمة ومعناها كلمة ومعناها. ثم بعد ذلك غريب القرآن الذي انتهى من شرحه فضيلة الشيخ محمد إسماعيل قريبا، غريب القرآن ده برضه كلمات ومعانيها. ثم بعد ذلك تفسير كتفسير الجلالين، برضه حاجات يسيرة. ثم تدخل بعد ذلك على تفسير زي تفسير السعدي أو تفسير أبو بكر الجزائري رحمه حفظه الله، وبعد ذلك تفسير ابن كثير، وتفضل تزداد. يبقى دي منهجية، تاخد كتاب صغير وتكبر تكبر تكبر، هذه منهجية، تنتهي من كتاب بعد كتاب ومن مرحلة بعد مرحلة، فيحدث نمو طبيعي. لكن واحد ياخد يدخل مثلا عايز لسه يقرا تفسير، يوم يدخل يقرا تفسير الظلال يتوه يتوه بين السطور، ولن يحصل شيء في نهاية المطاف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل المنهجية في التلقي، منهجية في التلقي. فقلنا إن الإنسان يكون عنده منهجية في طريقة التلقي، بحيث أن هو يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانيين. فالربانيون هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني علم الناس المسائل الإيه؟ صغيرة، ثم المسائل الكبيرة نكبر نكبر نكبر، هذه منهجية. يبقى الإنسان فعلا يستطيع أن ينتهي من كتاب بعد كتاب. ولكن للأسف تجد أن كثير جدا من إخواننا لا يهتمون بقضية المنهجية في الطلب، ولذلك يأخذ أي كتاب لو كان هو بيدرسه لوحده، وكما ذكرنا أن هذا خطأ، يأخذ أي كتاب ويبدأ يقرأ فيه، يقول أنا كل يوم هقرأ مثلا 20 صفحة، ويبدأ نشيط جدا، أول يوم 20 صفحة، وثاني يوم 20 صفحة، وثالث يوم 15 صفحة، ورابع يوم 10 صفحات، وخامس يوم 8 صفحات، 7 صفحات، 6 صفحات، 4 صفحات، 2 صفحة، وقف وقف، ما خلاص ده وصل للآخر، خلص بسرعة. طب ده اتعلم؟ ده ما اتعلمش حاجة. لماذا؟ لأن هو اختار كتاب ربما هو لا يستطيع أن ينتهي من هذا الكتاب، ربما يكون الكتاب صعب، وليس هناك معين على الانتهاء من هذا الكتاب، ولذلك يتوقف سريعا. اختار منهج بنفسه مشى فيه لوحده بدون أي توجيهات، بدون أي إرشادات، بدون أي نصائح، ولذلك هذا مآله أن يتوقف قطعا، لا محالة، قطعا لابد أن يتوقف. ولذلك نقول إن احنا كتير جدا بنمسك كتب وما نخلصهاش، وكلنا لو احنا سألنا دلوقتي كام واحد مسك كتاب من الجلدة للجلدة خلصه، هتجد برضه نسبة مئوية زي اللي بنشوفها كل مرة، نسبة مئوية زي اللي بنشوفها كل مرة، 2% 1%، النسب المبهرة دي. ودوت ليه؟ رغم ان اسألك عمرك الالتزامي قد ايه؟ كتير والله، مش كده؟ ملتزم بالك قد ايه؟ يقول لك 7 سنين 8 سنين. طب خلصت كام كتاب من الجلدة للجلدة؟ عد كده، هبص لهم واحد يعني، وتلك طيب كتيب من أبوية أو 35 قرش، دول بيخلصوا بسرعة، حاجة اللي هو زي ما أقولك إيه، كتيب أوام سريعي، ده اللي خلصه، ده من الجلد للجلد، وخلصه مضطر ليه، كان في أوتوبيس ولا في مواصلة واتزنق في قرايته قراه وخلصه. لكن كتاب علم شرعي أنهيته كامل، ده صعب أوي إنك أنت تعمله. وهذا لأننا لم نسير بخطى ثابتة واضحة. إذن المنهجية في التلقي مسألة مهمة جدا. أيضا نحتاج مع بجوار المنهجية في التلقي التوازن بين تحصيل العلم للامتحان أو للتربية والتبليغ. التوازن بين تحصيل العلم للامتحان أو للتربية والتبليغ. يعني أنت بتحضر درس مع كتاب وبتكتب ومحافظ، أنت بتتعلم ليه؟ عشان تمتحن؟ ما ممكن يكون واحد مثلا بقول له اقرأ الكتاب دوت أو ادرس الكتاب دوت وهمتحنك بعد ما تخلص الكتاب، يبقى هو حريص أنه يحفظ الأدلة ويحفظ الآيات ويحفظ النصوص عشان أول ما ياخد ورقة الامتحان يكتب ويجيب 96%. مش كده؟ هو ده همه، ان هو عايز ينجح. لا، احنا عايزين نفرق، انت عايز تنجح ولا عايز تتربى وتبلغ؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ ده في فرق طبعا. عايز تنجح انك تحفظ تكتب زي اي طالب، طالب الاعدادية وطالب الثانوية بيحفظ شوية معلومات يدخل في الامتحان زي السمكة يبخهم ويطلع ناسى بعد كده كل حاجة. ومش طالب الاعدادية والثانوية بس، كله كده. يعني انت اسأل اي طالب جامعي اول ما يطلع من اللجنة هو السؤال الاولاني كان ايه؟ يقول لك ده انا وصلت لاخر الورقة كنت نسيت الاولاني. ناسى خلاص. ناسى ليه؟ هو بيتعلم العلم عشان كده، عشان يبخه في ورقة الامتحان بس، مش عشان يتربى بيه ولا يعيش بيه. احنا عايزين نفرق بقى، احنا بنتعلم ليه؟ لابد من التوازن بين التعلم للامتحان او التعلم للتربية والتبليغ. طب دي هتفرق في التلقي؟ يعني احنا دلوقتي انت قاعد وهتمتحن، قاعد وهتمتحن، فانت قاعد تفهم الدرس علشان هتمتحن، واحد تاني قاعد بيفهم الدرس علشان يتربى بيه ويربي الاخرين ويبلغ الدرس ويدعو بيه، هل دوت هيأثر في طريقة الاستماع؟ هيأثر في طريقة الاستماع. ازاي؟ الاولاني ماسك الورقة والقلم يهمه يكتب ايه؟ الاحاديث، الأدلة، الأقوال، المعارضين، المخالفين، الردود، مش كده؟ أنت ممكن تكون من غير ورقة ولا قلم قاعد تسمع، عايز تشوف الإشراقات اللي بين السطور، إيه الأنوار اللي بتطلع في السطور ديت؟ إيه الكلمات ديت؟ إزاي تأثر هذه الكلمات تربوية؟ إزاي تخترق القلب؟ إزاي يبقى لها رصيد في قلب الإنسان؟ واحد قاعد بيسمع كده والتاني قاعد بيسمع كده، في فرق في السماع ولا مفيش؟ في فرق. ولذلك تجد اللي قاعد بيكتب ممكن لا يبكي ولا يتأثر، ويفاجأ ان اللي جنبه عينه بتدمع وبيبكي، ايه في ايه؟ ده المحاضر قال كلام خطير جدا مع انه كاتبه، لكن ما تأثرش بيه. ليه ما تأثرش بيه؟ لان هو ما بيكتبهوش علشان يتأثر بيه، ده بيكتبه عشان يمتحن فيه. ولذلك بمجرد ما انتهى الامتحان انتهى كل شيء. وهذا نريد ان نؤكد عليه، انك حينما تحضر لمجلس العلم لابد ان تجمع، نعم أريد أن أحفظ العلم وأريد كذلك أن أتربى بهذا العلم، ليس هذا فقط، وأن أخرج بهذه الإشراقات وهذه الأنوار إلى البيت وإلى الشارع وإلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى العمل. تحضرت درس مفيش حاجة تأثرت بيها؟ مفيش حاجة نفعتك؟ الكلام ده خده وديه البيت، انفع به أهل البيت، انفع به أصدقائك في العمل، انفع به الناس في الشارع، يبقى أنت كده أثرت، أثرت، بلغت، عملت باللي انت تعلمته. اذا لابد ان نفرق ايضا في طريقة سماعنا، انت جاي تقعد في نفس الجامع وتسمع نفس الدرس من نفس المحاضر، لكن انت بتخرج بايه وهو بيخرج بايه، والسبب ايه؟ انك انت جاي ليه وهو جاي ليه، انت جاي عشان تسمع وتمتحن وتنجح وهو جاي يسمع الاشراقات، الفتوحات الالهية، التوجيهات الربانية اللي ممكن ربنا عز وجل يجريها على لسانك وانت تحاضر وانت تتكلم، هو جاي يتصيد الفوائد زي صيد الفوائد، جاي يصيد الفوائد، رمي شبكة يتصيد الفائدة، قاعد داي فائدة اكتبها حتى ينتفع بها ويتأثر بها. لابد أيضا من التوازن بين الطلب والمذاكرة، واحد يجيب الكتاب ويفضل يحضر الدرس ويروح البيت يرمي الكتاب على المكتب ويدخل ينام ويحضر تاني يوم درس تاني وتالت يوم درس تاني. طب انت ذاكرت الدرس الأولاني؟ احنا نتكلم عن العلوم الشرعية. تخيل انت مثلا حضرت درس فقه النهاردة وروحت البيت، بكرة عندك درس عقيدة وبعده عندك درس تفسير وبعده عندك درس كذا، بتذكر امتى؟ لابد من المذاكرة. اذا نحتاج الى توازن بين الطلب وبين المذاكرة والتعليم. قال ابن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. كان الراجل من أهل العلم لو التقى بمن هو أعلى منه في العلم يبقى ده بالنسبة له يوم إيه؟ يوم غنيمة. ليه يوم غنيمة؟ هيسأله ويتعلم منه. افرض أنت التقيت برجل أعلم منك، يوم غنيمة بالنسبة لك، لأن المسائل المشكلة عليك هتطرحها عليه، أي معضلة هتطرحها عليه، هيحصل بينك وبينه أسئلة وأجوبة وهتستفيد منه. فيقول: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمة، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له. لو أنت قابلت واحد أقل منك في العلم تزدريه ولا تعلمه وتتواضع له؟ كان يتواضع له ويعلمه. وإذا لقي من هو في مثله في العلم ذاكره ودارسه. لقى واحد في نفس مستواه يبدأ يقول له: إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ ويتجذب أطراف الحديث، يقول له: هذا جائز، وقال الإمام كذا، يقول له: لا بس الإمام الفلاني رد عليه وقال له كذا. يبدأ يتناقش مع بعضهم لأن هم في نفس المستوى من العلم، فبيحصل تساؤل وإجابات وتشاور بينهما في الأسئلة أو في الموضوعات. إذن لو وجد من هو أعلى منه غنيمة يتعلم منه، لألا أقل منه يبقى غنيمة برضه هيتواضع ويعلمه. لو لقى واحد في مثل مستواه يبقى الحوار والمناقشة حتى يصل إلى المعلومة النافعة المفيدة. أيضا معنى البناء العلمي أو التلقي والترقي، أنت كل ما تتلقى تترقى تعلم. فيقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني أنت توصف بالعلم طول ما أنت مستمر في تعلمك يتقال عليك أنك أنت بتتعلم. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. الرجل لا يزال عالما، يعني يستفيد بالعلوم طول ما هو بيبحث عن العلوم ويتعلم، لكن بمجرد ما يستغني ويحس أنه هو خلاص مش محتاج يتعلم من حد يبقى هنا أثبت أنه هو أجهل الناس. أثبت أنه أجهل الناس لأنه جهل حقيقة مهمة جدا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إزاي استغنيت؟ إزاي استغنيت؟ فالذي يستغنى هذا حقيقة هو يعني من أجهل الناس. ولذلك يجب عليك ألا تتوقف في طلبك للعلم وضبطك لهذا العلم. إذن حتى تراعي هذه الأمور في طلبة العلم، قلنا التوازن بين التلقي والعطاء والبناء التربوي والبناء العلمي والمنهجية في التلقي والشمولية في التلقي. الشمولية ماذا نقصد بالشمولية؟ الشمولية أنك أنت تجمع أطراف العلوم كلها. يعني أنت راجل لسه بادئ في العلم، هل تأخذ مادة واحدة وتتعلم وتتعمق فيها وتسير كل عمرك تتعلم هذه المادة؟ يعني مثلا أنت بتقول أنا عايز أتعلم تفسير، تاخد التفسير بتدريجه تتدرج وتفضل ما بتدرس غير التفسير بس؟ نقول لا، لا بد أن يكون لك في كل علم طلب، في كل علم باب، لازم تخبط على كل الأبواب تأخذ منها ما ينفعك، وهذا لا يمنع الترقي في بقية العلوم. انت بتخبط على الباب ده تاخد منه وده وده وده وده، وفي نفس الوقت انت بتزيد في علوم تانية، انت بتأسس نفسك وبتربي نفسك انك انت تكون متقدم تقدم كبير فيها. اذا الشمولية في التلقي. ايضا الضبط العلمي، الضبط العلمي هذه مسائل لابد ان تراعيها في طلبك للعلم. الضبط العلمي، الضبط العلمي المقصود به حفظ الأدلة، حفظ الأقوال، وإسناد كل قول إلى صاحبه. إسناد كل قول إلى صاحبه، ما تجيش تقول إيه مثلا الحديث دوت معناه كده، والحديث ده يعني أظن إن هو كده، والأقوال ديت أظنها للإمام الفلاني. لا، أظن ويمكن وأعتقد واحتمال. لا ينبغي لطالب العلم أن تكون هذه العبارات ملء كلامه. أنت ممكن تقولها مرة لكن كل كلامك تقول لي أصل الحديث فيما معناه، أصل القول ده أظن أنه للإمام فلان الفلاني. لا، فين الضبط؟ الضبط العلمي أنك أنت تسند كل قول إلى قائله، تسند كل قول إلى قائله. فعدم الضبط العلمي تؤدي إلى أخطاء. عدم الضبط العلمي تؤدي إلى أخطاء، يعني افرض أنت قلت قول والقول دوت كان خطأ، نقلت عبارة عن أحد العلماء وكان فيها خطأ، أنت قلت خطأ، إذن الذي سمع منك سمع صح ولا غلط؟ غلط. اتعلم صح ولا غلط؟ نقل لغيره صح ولا غلط؟ غلط. إذن الضبط العلمي مهم ولا لا؟ إذن قبل ما تعلم الناس لابد أن تضبط العلوم الشرعية. اتكلم علوم شرعية مضبوطة، تصحح الأحاديث، تخرج الآيات، تحقق الأقوال، بحيث أنك أنت ما تتكلمش كلام ضعيف ومتروك وكلام فيه كذب وزور. لا، لابد إذا جلست تخاطب وتحدث الناس أن تحقق المسائل العلمية وتدقق فيها. وأثنى الخطيب البغدادي عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. طبعا مش فاهمين حاجة. بيقول إذا كتب لحان عن لحان آخر، يعني اللحان دوت اللي هو بيغير الكلمة، يغير الكلمة، يغير معاني الكلمة. يعني أنت ممكن مثلا واحد يقول لك أنا مخاصم فلان، ثم أنت رايح تقول له ده فلان هيضربك، غيرت كلمة ما غيرتهاش. واحد تاني نقالها ده فلان هيقتلك، واحد تاني نقالها ده فلان هيعمل فيك ويخلي فيك، يبقى الكلمة تتغير متغيرش؟ ده اسمه لحان، اللي هو ينقل الكلمة يغير معناها. فلو واحد لحان بيغير الكلمات، نقل عن لحان يعني بيغير الكلام، يبقى الكلمة غير كم مرة كده، نقل عنه لحان تاني يبقى غير كم مرة، طب نقل عنه لحان تاني يبقى غير كم مرة. بيقول لك سيصير الحديث بالفارسية، يعني بقى الحديث طالع بالعربي هيرجع بالفرنساوي من كثر اللخبطة اللي حصلت في السكة دوت. معناه ايه؟ معناه ان احنا نهتم بقضية الضبط العلمي. اذا هناك يعني نقاط يجب ان نراعيها في طلب العلم الشرعي، وهي التوازن بين التلقي والعطاء والبناء التربوي والبناء العلمي. لابد ايضا من المنهجية في التحصيل، وكذلك لابد ان نفرق بين التحصيل للامتحان او للبناء التربوي والتبليغ، وكذلك الشمولية في التلقي والضبط العلمي للأدلة الشرعية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونستكمل بإذن الله في الأسبوع القادم معوقات طلب العلم ودواء معوقات طلب العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-36-5-9-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.